القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كثير من الناس يعني وكلنا ذلك الرجل يطرح السؤال، يعني يتحدث القرآن عن قضية الخشوع في الصلاة وأهميته، بل وترتيب الفلاح عليه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأن الخشوع في الصلاة يهون من مجموعة من الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهمية الخشوع في السنة النبوية المطهرة، ويتحدث عن ثمراته. لكن كثير من الناس يعني ابتداء يسأل ما هو الخشوع، ثم يسأل لماذا لا نحس بالخشوع في صلاتنا. الإشكال يعني شخصيا لا أزعم أن يعني أجيب على هذه التساؤلات بالشكل يعني الذي يجعلك تكتفي بهذه الدقائق حتى تحصل الخشوع مباشرة، هذا من باب تسويق الوهم. يعني اللي غيقول لك وكيقول لك تصنت لي واحد 10 دقائق 15 دقيقة، راه نهضر لك على الخشوع، ولا مشيتي تصنت لي في هذيك 10 دقائق من وراها مباشرة غتولي كتخشع في الصلاة، هذا يبيعك الوهم، هذا الدرجة الشعبية يكذب عليك. لأن الخشوع في الصلاة هذه ثمرة واحد مجموعة من الأعمال، خاصك كدير واحد مجموعة من الأعمال باش كيقدر الإنسان يحقق واحد النسبة معينة ديال الخشوع في الصلاة. ابتداء بعد التصور ديالنا الخشوع في الصلاة لابد من ضبطه، لأن كاين بزاف الناس اللي كيعتقد أن الخشوع في الصلاة يساوي البكاء في الصلاة، يعني بالنسبة ليه خشع في صلاته هو هي الصلاة اللي تيبكي فيها. وكاين اللي تيعتقد أن ملي كيوصل لدرجة الخشوع، يعني بالنسبة ليه الخشوع في الصلاة هو فاش تترفع، يعني ما صافي ما كيبقى يبان ليه والو اللي حداه، ما يسمع ما يشوف ما تاش حاجه. وهذا ليس بصحيح، على الاقل ليس على اطلاقه. فهكذا يعني التصور ديال الخشوع في الصلاه، كاين اللي كيعتبر ان الخشوع في الصلاه هو هذيك الحاله ديال خروج الروح من الذات، وشي كلام عجيب وغريب كيقولوا دوك صحاب الطاقه والشاكرا وشي لهجه وشي فلسفه من جنوب شرق اسيا، ما عندها التعلق بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. هذه القضية هذه ديال الخشوع، ابتداء الخشوع هو السكينة، والسكينة هي متعلقة بالقلب، هذه هي هذا هو أهم عنصر في القضية ديال الخشوع، هو أن الإنسان يحس براحة ابتداء في قلبه، وهذه الراحة التي في قلبه تنعكس على جوارحه. هذا هو اللي كنقوله الخشوع، يعني إنسان خاشع، إنسان ساكن، إنسان هادئ، ما عندوش كثرة الاضطرابات، ما عنده هم مبرزط، ما تجاهده، هو الإنسان الخاشع يخشع لله عز وجل أن يسكن وهو في ذلك الموقف الجميل هو موقف الصلاة. الإشكال الثاني في قضية الخشوع ماشي في تصور الخشوع في حد ذاته، لكن في تصوري كاين خطأ في الطريقة التي نتخيل أننا سنحقق بها الخشوع. فالناس دابا وخصوصا في زمن الآلة وزمن السرعة، الإنسان يعتقد أنه بمجرد يعني نعطي مثال مع التعلق بالشيء الإخراج والتقنية إلى خير، ما نقدر قاعد نكرفس الإخوة اللي كي يقوموا على هذه المسألة هذه. مثلا الإنسان بغي يحبس الضوء، غادي يديرها غادي يحبس الضوء، بغي يشعل الضوء يديرها غادي يشعل الضوء، يعني حالة سهل. فيعتقد أن ملي كيسمع على الخشوع في الصلاة تعتقد أن تحقيق الخشوع في الصلاة تماما بحال الإطفاء والإشعال ديال هذا المصباح، أنه غادي يجي غادي يوقف في الصلاة يقول الله أكبر، وديك الساعة عاد باش يلا تيبدأ عنده الخشوع. وهذا ليس بصحيح، ما يمكنش. لو كانت القضية وكذا أكون حنا بمستوى الإيمان ديال الصالحين ديال الأمة. اللي كاين في الخشوع هو أنه يعد الإنسان قلبه للخشوع. نعطيكم مثال، واحد المثال للاستئناس بسيط كان ذكره أحد مشايخنا رحمة الله عليه، سمعته منه وأعرج على المسائل اللي كتهمنا. هو قال لك ودي، وأعطى واحد المثال، قال لك القلب يسجل كل ما تقوم به بين الصلاة والصلاة. يعني أنت مثلا صليت الصبح، خرجت لخدمتك، درتي سخرتي، جبتي هادي، طلعتي، شديتي الطريق، ربما في السيارة، ربما في الموتور، ربما في الحافلة، مشيتي على رجليك، شفتي ناس، لقيتي مع ناس، رجعتي في الطريق، تغاوتي ما تغاوتيش إلى آخره، جيتي تصنتي الكذا، شفتي كذا، قريتي كذا، دويتي مع فلان، وقع لك هذا إلى آخره، رجعتي للدار، قرب الظهر، توضيتي، خرجتي غادي تصلي. فالشريط ديال الحياة ديالك من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كله تسجل في القلب، لأن القلب كيسجل داكشي اللي كيدخلوا ليه العينين، وداكشي اللي كيقولوا الفم، وداكشي اللي كيدخلوا النيف، وداكشي اللي كيدخلوا الودان كيسمعوا، داكشي اللي درتي بيدك، داكشي اللي مشيتي ليه برجليك، هادشي كله يجعل المسائل الطيبة منها والخبيثة منها تستقر أو تنزل على الأقل تنزل إلى القلب. فقال لك هذاك الشريط المسجل ديال حياتك من الفجر حتى الظهر لقيت اللي تبغي الدخول أنت في الصلاة. الشيطان اللعبة اللي تيلعب معك، وقالها بطريقته رحمة الله عليه، قال لك الشيطان غير تيدير لك هذا، كيورك يضغط على الزر ديال التشغيل بلاي، كيورك لك على بلاي وكيخلي الشريط خدام. انت الشريط انت شوف شنو سجلتي فيه، الا سجلتي فيه الدنيا والفيتان والماتشات والكرة والمطيشة والشراء والبيع وطلع وهبط والمشاكل والفحش والنظر الى الحرام الى اخره، هذيك الصور والمسموعات والمرئيات كلها هي اللي تسجلت في الشريط، غيدير الشيطان بلاي غادي يخرج نفس المبدا. وهذه المساله هذه تنفهموا منها ان الخشوع في الصلاه هذا امر يعد له، انسان كيوجد هذاك الخشوع. داكشي اش دار لنا الله سبحانه وتعالى محطات قبل الصلاه، هو اصلا الانسان يعني راه حياته كلها محطه للوصول الى الاخره، لكن حنا نضعها في تنطيحوا تنوضوا تنغلطوا تنصحوا تنخطؤوا تنتوبوا تندنبوا تنستغفروا الى غير ذلك. فاقرب محطه للصلاه هي محطه الاذان، أقرب محطة للصلاة هي محطة الأذان. عندك مثلا الصلاة ديال العصر تأذن لها المؤذن في التوقيت ديالها، هذاك الأذان أول حاجة بعدا احنا كنقولوا راه المؤذن تيؤذن، صحيح المؤذن سميتو مؤذن لأنه يؤذن أي يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. غنجيو لكلمة الأذان شنو نلقاو فيها؟ غنلقاو فيها أول حاجة التكبير، كتفتتح بالتكبير بمعنى أن الله أكبر، هذاك اسم تفضيل، المفضل هو الله سبحانه وتعالى، والمفضل عليه محذوف ما كاينش، ما كاتبش لك الله اكبر من عملك، غتقول اي اكبر من عملي ولكن يقدر ما يكونش اكبر من حاجه اخرى، غيقول الله اكبر من تلاوتك للقران، الله اكبر من تلك المعصيه التي انت الان بصدد القيام بها، لا الله اكبر، اكبر من اشنو؟ الله اكبر من كل شيء. يعني حتى لو كنت في افضل طاعه مثلا تقرأ القرآن تصلي النافلة مع في تلك اللحظة من اللي يقول المؤذن الله أكبر، صار يعني الله عز وجل يذكرك بأنه أكبر من كل شيء، وفي تلك اللحظة عليك أن تذهب من الصغير نحو الكبير أو من الكبير نحو الذي هو أكبر سبحانه جل في علاه، فضلا عن أن تخرج من الوضيع الذي أنت فيه أو قد تكون فيه إلى الله عز وجل الذي هو الله الأكبر. ثم تنمر على مسجد شهادة التوحيد اللي هي شهادة لا إله إلا الله شهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. محل الشاهد عندي على ذكرت الأذان لأن في واحد النداء تتعود جوج مرات، هذيك حية بمعنى تعالى، هذيك حية على الصلاة تعالى، هذيك تعالى يعني نداء على شخص لكي يأتي. شكون هو هذاك الشخص اللي معيطين ليه في الأذان؟ هذاك وانت، هو أنا. جميل، يعني كاين واحد الشخص تعيط لي أنا وتعيط لك أنت، بمعنى ملي كتسمع أنت الأذان راه تعيط لك أنت، أي شخص يسمع الأذان هذاك المؤذن ينادي عليه هو أجي أنت. هذيك حية على الصلاة أجي تصلي، حية على الفلاح أجي تفوز. ومن العلماء من فرق، قال لك الفوز هو في الآخرة والنجاح هو في الدنيا، والفلاح هو الفوز في الدنيا والآخرة، يعني جمع ما بين النجاح ديال الدنيا والفوز ديال الآخرة، هذاك هو الفلاح. الفلاح يكون منطلقه من بيت الله عز وجل من محراب الصلاة. فملي كيقول لك حي على الصلاة زعما واش المؤذن ديال دربكم هذاك الحاج فلان فلاني اللي تيأذن هو اللي كيعيط ليك؟ غتمشي عنده تقول لي نعم اش بغيتي؟ يقول لك اودي ما بغيت والو. تقول لي عيطتي ليا؟ يقول لك ما عيطش ليك. ديرها شي مرة تجربة من باب البسط، قول لي اودي راه عيطتي ليا، يقول لك اودي راه ما عيطش ليك. إذا شكون هو اللي عيط لينا على وجه الحقيقة في ذاك الأذان؟ شكون اللي عيط لينا؟ ما عيطش لنا المؤذن، المؤذن أخبرنا أن وقت الصلاة قد دخل، لكن اللي عيط لينا على الحقيقة هو الذي افتتح الأذان باسمه الله أكبر. إذا الله عز وجل على وجه الحقيقة، الله هو الذي يناديني ويناديك. إذا كتستشعر أن الله عز وجل تعيط لك أنت، اللي كيقول لك حي على الصلاة، سيد ربي عيط لك أنت. الله جل جلاله خالق الأكوان، مقدر الأرزاق، موقت الأوقات، فارض الصلاة، ينادي عليك وتقول لك أجي تصلي. الإنسان عندما يستشعر هذا الأمر تركبوا الخلعة، بعدها تركبوا الخلعة. كيف الخركبات الخلعة؟ سيدنا موسى من اللي وقف عن الشجرة فنودي من خلال الشجرة، نداه الله عز وجل يا موسى إنني أنا الله. الرهبة امتلكت قلب موسى، لكن من اللي هرب سيدنا موسى بالشف، العصا تحولت حية إلى آخره، من اللي هرب الله عز وجل يؤمنه في ذلك المقام، يا موسى أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، بمعنى أنه تمتلكك ابتداء تلك الرهبة أن الله عز وجل يناديك، ولكن في نفس الوقت تمتلكك الطمأنينة بأن الله هو الذي يناديك. إذن الله في الأول تسمع الله أكبر، تتركبك الخلعة شي شوية، لكن ملك يقول لك حي على الصلاة، تتذكر أن الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو التواب، هو الغفور، هو الشكور. لأنني ما بين هذه الصلاة والصلاة درت شي حوجات، ربما وفقني الله شي حوجات مزيانين فتنرجع عنده الصلاة لكي أشكره عليها، ودرت شي حوجات لما فيهم ما يتشاف، فمنين غادي نهرب من سيد ربي؟ لين غنهرب من سيد ربي؟ فتنعاود نرجع عنده ونطلب منه السماحة، وهو فاتح لي بابه تيقول لك أجي. حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم هذاك النداء للصلاة، حنا كنا في الغفلة اليومية ديال الدنيا، التراب ديال الدنيا، الطين ديال الدنيا، مخشين وسط منه بحال الناس اللي مخشين تحت القبر. فتأتي الصيحة لتنادي على الناس ليخرجوا من قبورهم، فكذلك الأذان ينادي علينا ليخرجنا من طين وتربة الغفلة التي في الدنيا، فتنفيقوا بحال دوك اللي كانوا ميتين في القبر ونادوا، كذلك حنا كنا ميتين في الغفلة ديال الدنيا، فتنفيقوا باش نمشيوا عند الله عز وجل. فبعد الأذان يأتي الوضوء، والوضوء من الوضاء وهي النور والجمال، ويكفيك في الوضوء. شوف يا حبيبي، في الوضوء نسى قضية أنك تتغسل باش تنظف تحيد الوسخ، لو كانت القضية وكا كاين الصابون دوش به إلى آخره، سمرنا ما عنده بس، لا، الله عز وجل أراد منك إذا أردت أن تقدم عليه في محراب الصلاة أن تغسل أعضاء معينين بطريقة معينة بعدد معين بشكل معين بنية معينة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني بغى منك الله عز وجل واحد مجموعة من الأعضاء، وبغاها تغسل بطريقة معينة، بغاها بعدد معين، بغاها بترتيب معين، وبغاها بنية معينة، وهي النية للتقرب إلى الله عز وجل. ثم ذاك الوضوء، تخيل معايا واحد المؤتمر كبير فيه ناس كتار كتار كتار، داكشي كثير جدا، يعني المئات الالاف ديال الملايين، داكشي خطير من حيث الاعداد. وقال لك اودي باش غادي نعرفوا الناس ديالنا باش ندخلوهم نكرموهم، خصهم يكونوا هازين داك العلامه، واحد الباج، كيكون واحد السمطه وفيها واحد البطاقه، غادي يشوفوا دوز انت دوز انت دوز انت بلاتي لا انا معاهم، اسمح لي ما عندك البطاقه، انا ما عندكش البطاقه، ارجع. هاد البطاقه هي الوضوء، ملي النبي عليه الصلاه والسلام غادي يبغي يعرفنا غدا يوم القيامه، غيعرفنا بالوضوء، كما سأله الصحابة، قال له كيفاش تعرف الناس اللي غيجيو من وراك؟ حنا صحابك وشفتينا، لكن الناس اللي غيجيو من وراك كيف تعرفهم؟ قال يعني مختصر الكلام، يعني قال لهم إلا شي واحد عنده شي صربة ديال شي وقفة شي صربة ديال الخيل كحلة، لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة وسط خيل بهم دهم، يعني لو واحد عنده الخيل ديالو كحلة ولا برقية الوجه ديالها بيض والقوائم ديالها بيضة، الكرعين ديال هذوك الخيل بيضة والوجه ديالها أنا مضروب بالبيض، وسط واحد المجموعة ديال الخيل كلها كحلة 100%، قال لهم واش ما يعرفش الخيل دياله؟ قالوا يعرف خيله يا رسول الله. قال فكذلك تردون علي على الحوض يوم القيامة غرا فيكم النور في الأيادي ديالكم وفي الرجلين محجلين، والنور في وجهكم من آثار الوضوء. ثم الإنسان إذا توضأ في بيته وخرج يريد الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، كي قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت كل خطوة يخطوها، خذ معايا كل خطوة يخطوها إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، واستحضر معايا هذا المعنى، انك انت غادي للمسجد وخطوه كطيح خطيئه، دوك التقالات الذنوب اللي كيتقلوا عليك باش ما يكونش الخشوع تيطيحوا في الطريق، وانت غادي وكتخفف وغادي وتطلع وحده، تطلع درجه وحده كطيح خطيئه، وحده تطلع درجه وحده تطيح خطيئه، حتى كتوصل لباب المسجد، ثم تدخل لباب المسجد وتتلوح كل الامور ديال الدنيا من وراك، وتيجيب لك الله الفرصه اللي من خلال هذيك ما يسميه الفقهاء بتحيه المسجد، فحنا نقولوا كدير فيها الوسخ قبل ما تكتب في ورقه التحرير اللي هي صلاه الفريضه، كدير ورقه الوسخ، هذيك تحيه المسجد بحال كدير فيها الوسخ، داك شويه اللي باقي عالق في قلبك ديال الدنيا، تستجمع نياتك في تحيه المسجد حتى تطرد الشوائب الدنيويه التي لا زالت عالقه بالذهن والقلب، وكتستغفر الله في السجود ديال ديك تحيه المسجد، ومن بعد ملي كتسلم تتجلس وتجبد المصحف ديالك وتجلس دير الاذكار، بغيتي تهزي يديك وتطلب الله عز وجل، كل شيء هذا الشيء مباح، باش ملي كيخرج الامام والمؤذن وتتقام الصلاه وتدخل انت وكتقول الله اكبر، تستحضر ان الله ينصب وجهه تلقاء وجهك، وكتفكر بهذه المساله ان الانسان كما ذكر بعض السلف رحمه الله، الانسان عنده جوج وقفات اللي تيوقف بين يدي الله عز وجل، وقفه في الدنيا وقفه في الاخره. قال لك اما الوقفه ديال الدنيا هي من اللي كيوقف بين يدي الله في محراب الصلاه، كيقول الله اكبر، انت واقف بين يدين سيدك، انت خادم عن سيدك وواقف عن سيدك، اللي قال سيدك تتقول لي سمعنا واطعنا، ما عندكش الحق تلعب لا هكا ولا هكا، ما تململش، ما تهز عينك، ما دير كذا، كتعلم كتدرب الجوارح ديالك، انا مابقاش فيها كثره الحركه في الصلاه، باش يقدر القلب يهدى خاص الجوارح بعدا يتبتوا شي شويه. هذيك الوقفه بين يدي الله عز وجل في الصلاه، قال لك هي الوقفه ديال العبد بين يدي الله في الدنيا، قال لك والوقفه ديال الاخره هي من اللي كيوقف بين يدي الله يعرض على الله، باش كيتحاسب على الشاذه والفاده، والله يرزقنا واياكم سرعه الحساب، الله يجعله عرض ولا يجعله حسابا للمناقشه، فمن نوقش الحساب عذب. فقال هذاك الرجل الصالح رحمه الله، قال لك اودي الا بغيتي الوقفه ديالك ليه في الاخره تكون سهله، خاص الوقفه ديالك هنا في الدنيا ديال الصلاه تكون زوينه. قال لك للعبد وقفتان بين يدي الله، وقفه في الدنيا ووقفه في الاخره، فاما وقفته في الدنيا ففي محراب الصلاه، واما وقفته بين يدي الله عز وجل في الاخره فيوم العرض عليه، يوم لا تخفى منكم خافيه. فمن اراد ان يسهل وقوفه هناك يعني في الاخره فليحسن وقوفه هنا. ملي كيستحضر الانسان هذه المعاني كلها، يسأل الله أن يقذف في قلبه الخشوع. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.